في الصيام 3 أيام، يعني إما أن يصوم 3 أيام، وأما الإطعام قال 3 آصر، صاع اللي هو يعني 4 أمداد، والمد اللي هو ملء الكف، فيكون لكل فقير يعني مدين، طعام 6 مساكين ب3 آصع، أو نصب تبحشة، فهو مخير بين واحدة من هذه، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين 3 آصع من طعام، وإما أن يذبح شاة. نعم. وأول التخيير. أول التخيير. أو التخيير يعني هو مخير بين هذا وهذا وهذا. نعم. وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة. إيه كذلك. قال ألحق بالمعذور من حلق لغير عذر. فهذا أولى بالكفارة. نعم. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والزمن لعذر او غيره. إيه؟ يعني اذا فعل محظور يعني دخل فيه كل ما فعل محظور من محظورات الاحرام. اما معذورا او غير معذور فمن استحق يعني فعل محظور من محظورات الاحرام. فانه يفتي. لكن هذا المخطئ يفدي او الناسي لأهل العلم فيه لا أقول يعني اخطأ مثلا فعل شيئا من هذا خطأ، كان يكون لبس مثلا الملابس خطأ قبل ان ينتهي الحج او العمرة، او نسيان نسي ولبس ثوبه خلع ملابس الاحرام ولبس ثوبه ولم ينتهي، البعض يرى انه نسيان والخطأ ما عليه شيء، والبعض يرى انه اذا اخطأ او نسي فعليه الفدية كذلك. نعم. فاذا امنتم اي امنتم العدو بان ذهب او لم يكن، فمن تمتع يستمتع بالعمرة اي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام. فاذا امنتم قال يعني ما فيش عدو، يعني الامن هنا انه يعني استطاع ان يؤدي مناسك العمرة والحج بدون ان يحصر وبدون ان يمنع. نعم. بالعمرة اي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام الى الحج، اي الى الاحرام به، يعني يكون احرم بها في اشهره. يعني قال هنا فمن تمتع بالعمرة الى الحج، فسر التمتع هنا اللي هو الاستمرار فيها الى الحج، وفسر كذلك التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج يعني انه جمع بين النسكين، جمع بين النسكين وهذا متعة. وكذلك فسر كذلك من تمتع بالعمرة الى الحج يعني انه ادى العمرة ثم حل منها وتمتع بكل بسائر ما كان يتمتع به قبل ذلك من الطيب والنساء والملابس وغيرها كل محظورات الإحرام، وظل هذه الفترة اللي هي للحج بعد ذلك نوى الحج بعد ذلك، فعند ذلك يكون عليه حج. نعم. فما استيسر سيسر من الهدي عليه. نعم. وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر. نعم. هذا القول هو يعني معنى نعليه هذا الهدي لاستمتاع بالإحرام، والبعض يقول الاستمتاع بالإحرام هو بس فقط الجمع بين النسكين وليس هو فقط الوقت، يعني استمتاعه بمعنى يعني استمتاعه بأن يعود حلالا في الوقت الذي بين العمرة والحج. نعم. فمن لم يجد الهدي لفقده او فقد ثمنه فالصيام اي فعليه صيام لفقده او فقد ثمنه، يعني الهدي مش موجود عنده مال لكن ما هو موجود الهدي مثلا، او انه ما عنده الثمن الذي يشتري به الهدي،